إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، إن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، والقدس الشريف وأرض فلسطين هي قبلة أصحاب الضمائر الحية التي ترفض الظلم والبغي والعدوان الغاشم على حقوق الآخرين وأرضهم ومقدساتهم. وبيت المقدس في هذه الأيام يستصرخ ضمائر المؤمنين الصادقين أصحاب العقيدة الثابتة الراسخة والإيمان الحي، الذي يعرف أهمية ومكانة أرض فلسطين ومسجدها الأقصى المبارك ومنزلتها الدينية في نفوس المسلمين، الذين يعلمون أن أرض فلسطين خير أرض، ومسجدها خير مسجد بعد الحرمين الشريفين. ففلسطين التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين أرض الإسراء والمعراج، جعلها الله عز شأنه ميراثاً للأمة المسلمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولما كانت القدس هي أرض الديانات ومجمع الرسالات، فقد أتم الله تعالى لها المجد ورفع قدرها، فجعلها مسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد تكالبت أمم الأرض منذ القدم على فرض هيمنتها عليها، فما زالت بيت المقدس على مر العصور والأزمان يشهد استهدافاً متواصلاً من الفرس أحياناً، ومن الروم تارة، ومن اليهود عليهم لعائن الله المتتالية تارة أخرى. وها هي القدس والمسجد الأقصى المبارك في منتصف القرن الماضي كانا وما زالا يواجهان تهديداً مستمراً من المسخ الصهيوني، تدنيساً وتخريباً وإحراقاً تمهيداً لهدمه حماه الله تعالى. ولقد سجلت كتب التاريخ تلك الملاحم والبطولات التي شهدتها المدينة المقدسة لتحرير أرضها والحفاظ على قدسيتها، فغدا للقدس على مر الأزمان تاريخ حافل وحضارة عريقة لم يشهد لها الزمان ندا ولا شبيها. وهو اليوم المسجد الأقصى يقف أمام خطر داهم من قبل قوى الشر والظلم والعدوان، يقف أمام إعصار مدمر يريد أن يعيث في الأرض فسادا ويهدد وجوده وتاريخه. ولكن الحقيقة الربانية التي لا يختلف عليها اثنان من المسلمين أن وعد الله حق، وأنه آت لا محالة، وأنه سبحانه منجز وعده وناصر عباده. بن قوسين المؤمنين. وأن الظلم والعدوان لا يدوم، ولا بد لليل من فجر يزيح سواده، ولا بد للحق أن يعود إلى أهله. يقول الله تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ولا بد كذلك أن نكون أهلا لتحقيق موعود الله تعالى في النصر والتمكين. قال الحق: إن تنصروا الله ينصركم، وإن ثبت أقدامكم. وسيبقى المؤمنون يعتنون بمسجدهم ويتعهدونه بالرعاية والاهتمام، ويدافعون عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى، وهو دفاع عقيدة لا تزلزلها قوة على وجه الأرض، وإيمان لا يشوبه نفاق. وإن أي اعتداء على أي جزء من أجزاء المسجد الأقصى، وهو اليوم ما دار عليه السور شاملاً الأبنية والقباب والساحات، ومساحتها 144 دنماً، هو اعتداء على عقيدة الأمة وجزء من أقدس مقدساتها. وقد نقشت دماء الصحابة والمجاهدين من المسلمين عبر العصور على جدران وحجارة الأقصى أن هذه الأرض لا يحافظ عليها إلا المؤمنون الذين دخلوها فاتحين مع جند الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ثم دخلوها محررين مع صلاح الدين الأيوبي في 27 من رجب عام 583 للهجرة. ولا زال أهل القدس يتذكرون تضحيات الجيش العربي الأردني، حيث لا زالوا يستنشقون عبق المسك المنبعث من دم الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن القدس ومسجدها في الأقرون وباب الوادي وعلى أسوار الأقصى. والدفاع عن المسجد الأقصى والرباط فيه والذب عن حياضه من قبل المقدسيين والمصلين هناك هو حماية لشرف الأمة، ودفاع عن عقيدتها، وإحياء لشعائر الله تعالى. ولا يزال المسجد الأقصى قائماً بسواعد أبنائه وتضحياتهم في سبيل أن تبقى أبوابه مفتوحة، للقائمين والعاكفين والركع السجود، مستعينين بالله تعالى، واثقين بوعده ونصره. جاء في الحديث الصحيح أن نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لغواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهذه الطائفة كانت وستبقى في المسجد الأقصى ترابط وتدافع وتضحي وتستشهد في سبيل الدفاع عنه، وهم يقدمون صورة من التضحية والفداء لا مثيل لها في التاريخ. فنراهم يقفون أمام الصهاينة المدججين بمختلف صنوف الأسلحة الفتاكة بصدور عارية، لا يحملون إلا الحجر، وقلوبا تحب الموت في سبيل الله تعالى كما يحب غيرهم الحياة. إخوة الإسلام، إن عقيدتنا تجاه المسجد الأقصى الشريف أولى القبلتين أنه محتل ومغتصب من قبل اليهود، وإنما يتعرض له المسجد الأقصى في هذه الأيام من تهويد وتهديد وحفريات ومحاولات للتقسيم الزماني والمكاني، ومحاولات لنزع أرض القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك من أهله ظلما وعدوانا، وما يتعرض له العلماء والمرابطون هناك من تضييق واعتقال. كل هذه المؤامرات تستصرخ ضمائر المسلمين ليقفوا صفًّا واحدًا لردِّ الأذى على القدس والمُقدَّسات، ولتعميق معاني الشعور بقداستها في قلوب الصغار والكبار على حدٍّ سواء. فيجب على أمة المليارين اليوم القيام بالعمل الجاد على تربية أبنائهم تربيةً إسلاميةً صحيحة ملؤها مشاعر العزة والكرامة التي نفتقدها، والرغبة في استرجاع الحق الضائع من خلال ربط الأجيال بالمسجد الأقصى المبارك ليبقى مهو الأفئدة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان، في ظل ما يشهده المسجد الأقصى والقدس الشريف من انتهاكات مستمرة وإغلاق وتدنيس متكرر، وفي ظل تصاعد العدوان الغاشم على غزة العزة في نهاية عامه الثاني على التوالي، فإن الجيل الذي وعده الله تعالى بالنصر وردت صفاته في القرآن العظيم، وهو جيل اسمه، وهو جيل لا ينتمي لعرق أو للون أو لحزب أو وطنية، ولا يفتخر إلا بانتسابه للإسلام، ولا يعتز إلا بإيمانه وقرآنه. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هي الشروط المطلوبة؟ اسمع: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وعندها سوف يسمع الناس نداء الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي مختبئ ورائي، فتعال فاقتله. نسأل الله تعالى أن يكون قريبا. ولأن القدس غالية، فإن الله عز وجل سوف يحررها على أيدي، اسمع، سوف يحررها على أيدي أهل الإيمان والطاعة. ونحن أمة لا تنتصر بطاعتها، ونحن أمة تنتصر بطاعتها لله، نحن أمة تنتصر بطاعتها لله عز وجل، وتنكسر بعصيانها ومخالفتها لأمره. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد وعد الله أهل الإيمان بالنصر، فقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والمسلم الحق لا يسكت على الظلم أصلا، فكيف إذا وقع الظلم على إخوانه؟ وكيف إذا كانت الأرض المسلوبة هي الأرض المقدسة؟ ولكن طريق النصر، اسمع والله، اسمع بقلبك حتى تعرف مكان وجعك وين، ولكن طريق النصر يبدأ بالعودة إلى الله. جاهد نفسك إنك تيجي الفجر، وجاهد نفسك إنك تيجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتزكي. ابدأ بنفسك،